من قبلك الله العزيز الحكيم. الله أكبر. أكبر تعليك سيدي. تعليك له ما في السماء تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الله أكبر. عليك يا سيدنا. بسم الله ما شاء الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء عليهم. الله أكبر. وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها حولها وتنذر يوم الجمع لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي شيء قدير. الله أكبر. الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. عليك يا سيدي. الله أكبر. ربنا تجلى عليك. وما اختلف تُم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء